قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا كنا قد تحدثنا بحمد الله عز وجل عن توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، الشاعر المشهور الذي تخلف عن غزوة تبوك فلم يشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الغزوة التي تخلف عنها إلا ما كان منه في غزوة بدر، فإنه قد تخلف عنها أيضا ولكن الله لم يعاتب أحدا تخلف عنها. أما بقية الغزوات والمشاهد فقد حضرها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغيب عن غزوة تبوك من غير عذر، هو وهلال بن أمية ومرار بن الربيع. أما مرار بن الربيع فسبب تخلفه عن غزوة تبوك أنه كان له حائطا، يعني بستانا، جنينة، أرض فيها زرع، وقد نضج الزرع، نضج الثمار، فأراد أن يبقى ليجنيها، ليقطفها، ليبيعها ويحصل على ثمنها. هذا سبب تخلف مرار بن الربيع. وأما هلال بن أمية فكان له أهل، أقارب، أولاد، لم يتجمعوا إلا في هذه الغزوة، كانوا متفرقين ومتباعدين، فلما اجتمع شملهم في هذا التوقيت بالذات الذي خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل البقاء مع الأهل والأحبة، فضل البقاء مع الذرية، مع الأولاد، مع الأقارب، كانوا متفرقين ومتباعدين، فاجتمع شملهم في هذا التوقيت الذي خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عرفت أسباب التخلف. وهناك مخلصون آخرون تخلفوا أيضا عن هذه الغزوة، منهم أبو لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه وأرضاه. الحديث المشهور حديث توبة كعب بن مالك، إنه أشهر هؤلاء يعني الذين تخلفوا. حديثه طويل، ذكرنا بحمد الله عز وجل طرفا صالحا منه. هذه التوبة مرت بمراحل متعددة. المرحلة الأولى مرحلة المقاطعة والهجران الشديد. وهذه المرحلة أيضا قسمان. مرحلة المقاطعة هناك 40 يوما في البداية، 40 يوم، وبعد كده 10 أيام زيادة. 40 يوم دول كانت مقاطعة من المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم قاطع هؤلاء الثلاثة وهجرهم، وبقية المسلمين أيضا قاطعوهم وهجروهم. ده 40 يوم وليلة. يقول كعب بن مالك حتى تغيرت لنا الأرض وتنكرت لنا الأرض، حتى الحيطان والجدران تغيرت لنا، فما هي بالحيطان التي نعرفها الجنينة يعني الجناين، وما هي بالجدران التي نعرفها، وتغير لنا الناس فما هم بالناس الذين نعرفهم. كل حاجة تغيرت. 40 يوم وكانت مقاطعة عامة وصارمة، لما النبي يقول أمر الكل بيلتزم به، لدرجة أنه في هذه 40 يوم الأولين لما ضاقت الأحوال بكعب بن مالك، 40 يوم شهر وعشر أيام مدة طويلة جدا، قطيعة وهجران وخصام، في أحد هذه الأيام في 40 يوم الأولين تسور كعب بن مالك جدار ابن عمه أبي قتادة، لأنه عارف لو راح استأذن ولن يؤذن له، لو طلب الإذن بالدخول لن يدخل، في قطيعة في خصام في هجران، فتسلق الجدار، تسور الجدار، تسلقه يعني تشعلق. وأنا أتخيل كده سيدنا كعب بن مالك هو الشاعر المشهور الصحابي وهو يتسلق الجدار، بيتشعلق الجدار عشان ينط الناحية الثانية، أنت ممكن تتخيل المنظر ده؟ فتسور الجدار ودخل على أبي قتادة، يقول وهو ابن عمي وكان من أحب الناس إلي، أكثر واحد بحبه من الرجال الأقارب يعني، ويحبه جدا ابن عمه وحبيبه. يقول فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. خلاص النبي قال تقاطعوه، ما حدش يتكلم معاه، ما حدش يتكلم معاه. يقول والله ما رد علي السلام، السلام عليكم حبيبي، انت حبيبي، بحبك، انت ابن عمي، السلام عليكم. يقول والله ما رد علي السلام. فقلت انشدك بالله يا ابا قتاده، اتعلم اني احب الله ورسوله؟ بيحلفه بالله. قال انشدك بالله، بالله عليك احلفك بالله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ يقول فسكت. فناشدته الثانية فسكت، فناشدته الثالثة فسكت. قل له بالله عليك، بالله حلفك بالله، تعلم أني أحب الله ورسوله؟ خلاص ما يتكلمش. ليه؟ ما هو أنا هنا بيحلفه بالله ولازم يرد، وبرضه في أمر سابق من الرسول إن ما تكلموش معاهم، يقدم عنه امر، ما ده واجب وده واجب، لما حد يحلفك بالله لازم ايه ترد. بس النبي برضو الزمهم بالقطيعة، يبقى الامر الاولاني هو الذي يقدم، فهو استمر. يقول فلما كانت الرابعة نشدته بالله، قال انشدك بالله، اتعلم اني احب الله ورسوله؟ 4 مرات يحلفه. يقول فقال الله ورسوله اعلم. يقول ففاضت عيناي ثم تسلقت الجدار راجعا. هي دي محل شك، الله ورسول أعلم، انت متعرفش ان انا بحب الله والرسول، بتقول الله ورسول أعلم. فاضت عيناه، عينيه امتلأت بالدموع، عليه رغرغت، ودي محل شك، هي دي فيها توقف، هي دي حد ما يعرفهاش، الحمد دي حقيقة يعني، ما هوش من المنافقين الحمد لله، نفسه صعبت عليه، ما تردش عليا في الثلاث لما حلفتك 3 مرات، في المرة الرابعة تقول الله ورسوله أعلم. طب ليه أبو قتادة ما قالش نعم؟ يعني هو يعلم يعني، لأن نعم لو قال له أنا أعرف كده فهيبقى في كلام، تقول له إيه؟ طب ليه بقى مقاطعني؟ يعني لو قال نعم، والله لو قال اعرف، طب ليه القطيع؟ لماذا هذه القطيعة؟ يا ربما هيبقى في حوار تاني. فهذا الجواب مسكت، فوض الامر الله رسوله اعلم. فلما قال له كده سكت، فاضت عيناه وتسور الجدار اتشعلت يعني ونط وخرج من عند بغداد. شوف الاحوال كانت ايه. ده حبيبه ابن عمه ما بيتكلمش معاه، عدت 40 يوم وجت المحنه بتاعه الخطاب بتاع ملك غسان. بعد 40 يوم جه امر جديد بان يعني يجتنب الزوجات، اجتناب الزوجات، ما لان في قطيعه من كل الناس يمكن الزوجه بس اللي لسه بتتكلم مع زوجها، حتى دي كمان مش هتتكلم مع زوجها، في قطيعه 10 ايام. فبقى مين اللي فاضل؟ ما عادش حد خالص من البشر. اغلقت امامهم ابواب البشر ولم يبقى الا باب رب العالمين. حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا الا ملجأ من الله الا اليه، بس الدنيا كلها ما عادش في حد يكلمه خالص، لا النبي يكلمهم ولا الصحابة ولا الاقارب ولا الاحباء ولا حتى الزوجات، خلاص. وتأمل في التعبير، تعبير الآيات، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الأرض الواسعة دي بقت ضيقة. عارفين يا جماعة إمتى الأرض الواسعة تبقى ضيقة؟ لما يبقى فيه هجران من الناس، لما تمشي في حتة واسعة جدا بس ده مخصمك وده مقطعك وده واخد منك موقف، هتروح فين؟ هتبقى الأرض ضيقة. الارض الواسعه اللي انت ماشي فيها وتحس ان انت ايه يعني ده بيحبك وانت بتحب فلان، دي تبقى ارض واسعه. يعني انا اتخيل وخليك انت معايا، لو مشيت انت في شارع في مثلا نصارى، الجنب ده نصارى والجنب ده نصارى، انا اتخيل فانا ماشي في الشارع، يا طب ده انا عايز الشارع يخلص بسرعه، ده الشارع ضيق عليا، مع ان الشارع واسع وطويل، بس الناحيه دي انا بقول ده الحته ضيقه واللي انا ماشي فيها هنا ما بيحبونيش مثلا، والناحيه دي ما بيحبونيش، يا دي الشارع ضيق مع ان الشارع واسع، بس اروح في اي الحته الواسعه اللي انا ماشي فيها دي، الناحيه دي كده ما بيحبونيش والناحيه دي ما بيحبونيش، ده شارع ضيق. قدرت اوصل لك المعنى او اعيشك فيه احسسك فيه احطك في المعنى كده؟ فتخيل بقى بلد هتمشي الحته دي ده مقطعك، تروح الشارع ده برضه ده مقطعك وده مقطعك، 10 20 100 1000 الاف من سكان المدينه، هتروح السوق كلهم مقاطعينك، هتروح الطريق ده كلهم مقاطعينك، هتروح اليمه دي الحته دي الجهه دي كله مقطعك، بقت الارض ضيقه. هي واسعه بس ضيقه لان كله مقطعك. شوف بقى الاشد، ان نفسك هي اللي تقطعك، نفسك تقول لك انت غلطان انت غلطان انت مخطئ، وتعتب عليك وتلومك، انت قصرت انت فرط، حتى نفسك عليك برضو. عارف احيانا يا جماعه يبقى الواحد مثلا بعض الناس واخدين منه موقف بس حاسس من جواه ان هو ما غلطش. انا يعني انا واحد شخصيه من الناس، ساعات بعض الناس ياخدوا مني موقف بس انا حاسس من جوايا ان انا ما غلطتش، انا ما قصرتش، انا صح هم اللي غلط، فببقى مرتاح، قاعد مرتاح وهادي وماشي مرتاح وهادي حتى لو واخدين مني موقف. انما بقى لو انا اللي غلطت، انا اللي غلطت في حق ده او في حق ده، انا نفسي بتبقى ضيقه. ازاي انت تتاثر في حقه؟ ازاي تقول له كده؟ ازاي تتكلم معاه بالطريقه دي؟ ازاي تتصرف بالطريقه؟ انا نفسي تبقى ضيقه لما انا اللي غلط، لما نفسي تعاتبني وتلومني وتوبخني، انا نفسي انا تبقى هي دي ضيقه عليا قوي. فسيدنا كعب وهم الثلاثه برضه كله اتجمع، يعني الناس مقاطعينه فبقت الارض ايه ضيقه، ونفسه هي كمان بتوبخه بتلومه بتعاتبه، فبقت نفسه كمان هي ايه ضيقه. طب يروح فين بقى؟ شوف التعبير القرآني، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أرض الواسعة دي بقت ضيقة عليهم بسبب قطيعة الناس وهجران الناس لهم، وضاقت عليهم أنفسهم، خلاص كل واحد بقى قاعد بيراجع نفسه بيحاسب نفسه أنا غلط، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. كل الأبواب سدت، الباب الوحيد المفتوح قدامهم باب التوبة. كده عدى 50 يوم لحد ما جاء الفرج. طبعا يا جماعة بمناسبة احنا بنتكلم عن الآيات، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أصل الأرض الواسعة تخلي الإنسان إيه مرتاح في الأصل كده، إلا لو الناس كارهينه دي بتخلي بتبقى ضيقة، إنما لو أرض واسعة الوسع يخلي الإنسان مرتاح مش كده، والمكان الضيق يخلي الإنسان في نكد، يعني المكان الضيق عذاب وشقاء. إنه سلام يقول لنا أربع من السعادة وأربع من الشقاء. أربع من السعادة المسكن الواسع والزوجة الصالحة والجار الصالح والمركب الهنيء، دول سعادة، مسكن واسع، أصل الوسع راحة. وأربع من الشقاء، المسكن الضيق، لما السكن يكون ضيق ده شقاء، فالحاجة لما تكون ضيقة بتعذب الإنسان بتضايقه، عرفت؟ عشان كده أهل النار عذابهم إن هم هيتحبسوا في أماكن ضيقة، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرة، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا هيتحبسوا في التوابيت من النار، مكان ضيق ده، عارف لو ما فيش نار، لو ما فيش حرق، المكان الضيق نكد لوحده، المكان الضيق عذاب، عارف المكان الواسع ده راحة سعادة سعادة. فلما يكون المكان واسع والناس بيحبوك سعادة كبيرة جدا، جيران حلوين والزوجة صالحة وعندك مركب. طيب عارف لو مكان واسع والناس ما يحبوكش ده مكان ضيق، صح ولا مش صح؟ لو مكان واسع وده بيكرهك وده مقطعك وده مخصمك وده، ده مكان ضيق. طب لو مكان ضيق والناس بيحبوك ممكن يبقى واسع شوية، واحد عنده شقة ضيقة بس زوجته ايه صالحة طيبة وجيرانه طيبين او عايش، بس في اول فرصة بيعذب. هنعرف اخوة كتير قوي بالمناسبة، يعني الواحد طبعا ما يحبش اخواننا يعذله يلي خصوصا اللي اتعرف عليهم، بس اي حد ربنا بيوسع عليه ويشوف له ايه شقة واسعة جزاه الله خير، مش بنقول له حاجة يعني، الوسع حلو يعني، بس يقول لك انا هاجي ادخلها كل يوم. في الاول يعمل كده كل يوم، بلاش يزور، انا هروح انزل ازور امي كل يوم، وبعد كده ايه هيبقى ايه كل اسبوع ما الاعباك، وبعد كده كل ايه شهر. لا مش كل سنه، ما كل سنه ممكن، لو بقى هو بيروح لاهله كل سنه بس يجي يشوف الاخوه بقى ايه، يروح لاهله كل اسبوع كل شهر، يجي يشوف الاخوه بقى كل سنه مره او كل 3 4 سنين لما يجي يزور الاخوه مره. ربنا يجمع كده، ربنا يجمع الشمس. بس عموما المسكن الواسع ايه سعادة، بس لو مسكن ضيق قد كده وفي ناس بيحبوا بعض يبقى واسع ان شاء الله. يا امال لو مسكن ضيق واحد عنده زوجته غير مواتية مش هكسة معاه، واصلا الشقة ضيقة، ده يعمل يروح فين ده؟ يا رب استر، يا رب ارزقنا سعادة الدنيا والآخرة. أو حتى لو زوجته كويسة بس الجيران ما طلعين عينه، ده نكد، الأماكن الضيقة صعبة جدا يعني. يا ربنا ارزقنا الجنة يا جماعة، الجنة واسعة قوي بقى. جه في بعض الآثار إن أقل واحد من أهل الجنة، أقل واحد من الجنة له ملك يمشي فيه 2000 سنة، 2000 سنة يمشي في الملك بتاعه واسع. اما انت ليك ملك 2000 سنة وانا 2000 سنة وده 2000 سنة، اما الجنة قد ايه؟ يا ده ربنا كبير، ربنا كبير وعظيم، ما قدر الله حق قدري. عارف زي ما جه في الاحاديث بقى الصحيحة ان ادنى اهل الجنة له مثل ملك اعظم ملك من ملوك الدنيا 10 مرات، مش جه في الروايات كده؟ ده اخر اهل الجنة دخولا اليها، اخر واحد هيخش الجنة، واخر اهل النار خروجا منها، او اخر واحد يطلع من النار من المسلمين الوحيدين يعني، واخر واحد يخش الجنه. لقد اعظم ملك، ملك الارض، ملك الارض 10 مرات. طب واللي ملك الارض مثلا ذو القرنين، ده ملك المشرق والمغرب، يعني لقد الارض 10 مرات، ده لوحده لوحده، ده اخر واحد هيخش الجنه. امال اللي دخلوا قبل منه بقى بمئات السنين، واللي دخلوا من زمان الجنه ده لهم قد ايه؟ واذا كان ده اخر واحد له 10 اضعاف اعظم ملك من ملوك الدنيا، امال بقى الناس الاهل عليين والسابقين والناس دول لهم قد ايه من الملك؟ ها؟ إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا إيه؟ ملكا إيه؟ كبيرة، ملك كبير. إذا يعني رأيت ثم يعني هناك، إذا رأيت ثم يعني هناك، رأيت نعيما وملكا كبيرا، وتبقى أنت ملك. تخيل هتبقى أنت ملك وعندك الخدم والحشم، اي مكان تروح فيه هتلاقي الاولاد كده الخدم، الخدم مستنيينك بالاكل والشرب والحاجة اللي عايز تقعد عليها واي حاجة اقمر. تعرفين في بعض الاحاديث يا جماعة لما الواحد هيخش الجنة جديد او ما يخش الجنة وبقى يحب يتمشى في الملك بتاعه، يحب يتمشى في الملك بتاعه، فبيطلع من القصر بتاعه بقى والخيمة عشان يتمشى في الملك. اول ما يطلع عشان يتمشى يلاقي ولد من انا اقول عليه ولد بقى، ولد من الخدام بتوعه، فبتاع اهل الجنه صاحب الجنه اول ما يشوف الولد حلو كده ومنور وحاجه ضخمه، حاجه فخمه قوي، يقول دي حاجه كبيره قوي، فيحب يسجد له. يعني صاحب القصر هيسجد للخدام، يقول يا سيدي ارفع راسك انا خادمك، انت الحلاوه دي والجمال ده تخدمنا؟ لا ده انا كنت انا بحسبك يعني انا عايز اسجد لك من الحلاوه والجمال والايه ده. قول لا انا خدامك. يا رب يرزقنا الجنه يا جماعه، دي حاجه جميله قوي. امشي بقى 2000 سنه في الملك بتاعك خدم، تروح هنا تيجي هنا كلهم مستنيينك يريحوك وامرني. يا المقصود اللي دخلنا في الموضوع ده المكان الضيق، المكان الضيق الضيق ده عذاب يعني، بس يعني ربنا ينجينا من عذاب الدنيا والآخرة. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. عارفين المدة كلها قبل التوبة ما تنزل قد ايه؟ 50 يوم بليلة، هي دي تقريبا المدة اللي النبي أضاها في غزوة تبوك. هو النبي قطعا قعد في تبوك 20 يوم بليلة قطعا، دي كده في الروايات كده بتثبت هذا. أما الطريق يقولوا 20 يقولوا أقل من 20، فلو السكة خدت 15 يوم رايح 15 يوم جاي قال ايه 30 و20، النبي قضاهم في هم 50 يوم اللي تخلفوا فيهم عن الغزوة، هم 50 يوم اللي قوطعوا فيهم. خدت بالك من اللفتة ديت؟ هم 50 يوم، انتوا غبتوا 50 يوم فتعذبوا 50 يوم قطيعة وهجران وخصام. هم كانوا عايزين يرتاحوا، هم ارتاحوا 50 يوم بس رجعوا تعبوهم تاني، تعب ايه اشد. سبحان الله. طب ايه الهجران ده يا جماعة؟ الهجران ده من رحمة ربنا بيهم. الناس يقول من يرد الله به خيرا يعجل له العقوبة، من اراد الله به خيرا عجل له العقوبة ايه في الدنيا، ومن اراد به شرا أمسك عنه العقوبة في الدنيا حتى يوافى بها يوم القيامة. من رحمة ربنا بيهم أصل التخلف عن الغزو ملوش حد معين، جلد أو رجمة ملوش حد، ودول ناس صالحين، فربنا عجل لهم العقوبة في الدنيا، هجران وهم وغم ألام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني ما من مسلم يصيبه هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. الهم اللي بيصيب المسلم ربنا بيكفر عنه بالخطايا، والغم والحزن والآلام كلها تكفير للخطايا والسيئات والذنوب، مسح. فاللي ربنا بيريد بخير بيعجل له ايه؟ العقوبة في الدنيا، يسلط عليه الهم يبقى خلاص خد عقوبته، كفر عنه سيئاته خلاص. اللي ربنا بيسلط عليه الغم النصب والوصب والآلام والأوجاع، بس الناس مش فاهمة كده، يقول لك هو ربنا غضبان عليا. ربنا مش غضبان عليك، ربنا أراد بك الخير. إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة، وإذا أراد به شرا أمسك عنه العقوبة حتى يوافى بها في الآخرة. عقوبة الدنيا هينة، الهم والغم والحاجات دي هيعدي مده هيعدي. فده بالنسبة للتوبة بتاعته. المقصود ان سيدنا كعب لما نزلت التوبة بتاعته بعد 50 يوم وليلة، ونزلت بالليل في وقت في التلت الاخير من الليل، وامنا ام سلمة ارادت ان تنقل البشرة، بس الناس هيتجمعوا وربما تتضرر بقية الزوجات، فعشان ما يتضرروش فالنبي اجلها لصلاة الفجر، واخبر الصحابة بتوبة الله على كعب واللي معاه. فاتنين من الصحابة بسرعة جريوا ناحية كعب ابن مالك. واحد يقول طب ليه ما راحوش ناحية هلال ابن امية؟ راح، ما احاول لك مين اللي راح. اللي راح لهلال ابن امية سيدنا سعيد ابن زيد، ده احد العشرة المبشرين بالجنة، هو اللي راح يبلغ هلال ابن امية بتوبة الله عليه. واللي راح لمرارة ابن الربيع سيدنا سلكان ابن سلامة، اسمه ابو نائلة، ويقال ابوه اللي هو سلامة ابن وقش، يا هو يا والده اللي راحوا ناحية مرارة ابن الربيع. فهو كل واحد منهم راح له واحد يبشره، بس سيدنا كعب اتكلم عن الحديث بتاعه، فالاثنين راحوا له عشان يبشروا. واحد منهم سيدنا الزبير بن العوام، وسيدنا الزبير طول عمره بيركب الحصان كتير، فارس. وواحد تاني اسمه حمزة السلمي، برضو رايح بسرعة عشان يبشر كعب بن مالك، فلقى الزبير هيسبقه ركب على فرس، فأقدر المسافة، لو أنا جريت هو جرب الفرس هيسبقني وأنا عايز أسبق أعمل إيه؟ فرح جاي طلع على الجبل، يا كعب ابن مالك أبشر بتوبة الله عليك. نداء حلو قوي. أنا تخيل المدينة سكتة، وين المدينة سكتة فيها سكينة كده، المدينة سكتة والصوت سمع الدنيا كلها، أهل المدينة يسمعوا يا كعب ابن مالك، الله هو قاعد يسمع أبشر بتوبة الله عليك. يقول فخررت لله ساجدا. الصوت جه من بعيد، يا ترى مين صاحب الصوت؟ ما يعرفش هو، لحد ما وصل له الزبير بن العوام ويبشره، انا سمعت الصوت، انت صاحب الصوت، البشرة جت، انا عرفت انت صاحب الصوت. قال لا، مين صاحب الصوت؟ فلان، حمزة السلمي رضي الله عنه. فلما جه صاحب الصوت يقول فنزعت ثوبي فكسوته إياهما، والله لا أملك غيرهما، ما ملكش، ما عنديش هدوم احتياطي في البيت. الصحابة كانوا فقراء على سيدنا كعب الملك، عنده بساتين، عنده بساتين، عنده حيطان، عنده زرع، وعنده سهم بخيبر، بس ما عندوش لبس. ما كنوش يهتموا باللبس كتير ولا احتياط، هو التوبين دول اللي يملكهم. فلما جاء نزع التوبين وراح جاي مديهم لحمزة السلمي مكافأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع لكم معروفا فكافئوه. دي يا جماعة من أخلاق الإسلام، اللي يعمل لك معروف كافئه. فحمزة السلمي عمل معروف كبير، أول واحد بشر بالتوبة. فيكافئه إزاي وهو ما يملكش حاجة؟ راح جاي قلع الإزار ده وادهم له هدية مكافأة، ده اللي يقدر عليه. فده خلق إسلامي، من صنع عليكم إيه معروفا فكافئوه. الموضوع ده عايز اتكلم فيه كتير يا جماعة، بس انا هطلع بره الموضوع. بس والدك هو السبب في وجودك في حياتك، يعني كافئه. وما انت مش قدرت تكافئه بس حاول. والدتك حاول معاها، زوجتك لو وقفت معاك في يوم من الايام كافئها. واحد يعني عمل لك مصلحة، مشالك في مصلحة، خدمك خدمة، كافئه على قد ما تقدر. وهكذا. موضوع ده كبير، يمكن اتكلمنا فيه قبل كده عدة مرات. حتى لو واحد كافر عمل فيك معروف كافئه، حتى لو كافر عمل فيك معروف كافئه، رد له المعروف ده. وفي أدلة كتير على هذا الأمر. فخلع الهدين ودهوله. طب هيطلع ازاي بقى؟ عايز يروح للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فاستعرت ثوبين من ابي قتاده ابن عمي حبيبي، سلفني حاجه البسها. ابن عمه بيحبه، هو كان مقاطع عشان الامر ان في، فاداله استعاره ثوبين. يقول فلبست ثيابي وخرجت، فتلقاني الناس فوجا فوجا. هو رايح فين؟ رايح المسجد، رايح يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم. المره دي هيروح بقى يبص للرسول، والرسول يبص له، والوش يجي في الوش، ويبقى خلاص رايح بقى. فهو رايح يقول تلقاني الناس فوجا فوجا، يسلمون علي ويهنئوني بالتوبة، يقولون لي تهنك توبة الله عليك، يعني هنيئا لك توبة الله عليك. فأنا تخيل سيدنا كعب مالك ماشي كده والناس أفواج أفواج، طالعين من صلاة الفجر كتير جدا، كل فوق يسلموا عليه ويهنوه، يسلموا عليه ويهنوه. انا بتخيل نفسي يا جماعه حاضر الموقف ده، يعني لو كنت حاضر والله اعلم كنت هتصرف ازاي. بس انا لو واحد من الناس، لو كنت شفته كده كنت هقول له هسلم عليك بعدين، روح للنبي بسرعه، انا مش هعطلك، روح لحبيبك النبي، انا هقف واقعد اسلم عليه واحضنه واهنيه، انا عارف هو عايز يطير على النبي عليه الصلاه والسلام. والله اعلم، يعني كنت عامل برضه ممكن كنت ياخده بالحضن واسلم عليه واعطله. بس انا لو كنت انا مكانه، لو كنت انا مكانه والناس بيسلموا عليا، سيبوني اروح لحبيبي بسرعه، عايز اشوف النبي. بس الناس كتير قوي، بس لازم يقف يديهم فرصه. ايه ما هو المروءه حلوه، تقف للناس وتسلم على الناس وتخلي اللي عايز برضه يسلم عليك ويهنيك ياخد فرصه. بس انت جواك، لو انا كنت مكانه كنت عمال اقول يا النبي وسعوا لي، سيبوني دلوقتي. بس وقف سلم على الناس اخيرا. يقول ثم دخلت المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله الناس، يقول فما قام الي احد الا طلحه ابن عبيد الله فسلم علي وهنأني. يقول فوالله لا أنساها له أبدا. أول ما دخلت المسجد وشافوني الوحيد اللي قام جري، يقول فقام يهرول إلي، طار علي. ما احنا دايما لما نتكلم عن الزبير نتكلم عن طلحة. طلحة والزبير حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، عندهم صفات كتيرة ايه مشتركة. إذا كان الزبير قام بسرعة وركب على الفرس عشان يروح يبشر، فطلحة بن عبيد الله برضو أول ما شافه داخل أم جاري وهرول إليه، سلم عليه وهنأه. يقول فدخلت فسلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمع، يقول ووجهه يبرق من الفرح. الكلمة دي كلمة بيبرق، يقول ووجهه يبرق فرحا فقال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت يا رسول الله من عند الله أم من عندك؟ قال لا بل من عند الله. سيدنا كعب قال إيه؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. بس خد بالك أول ما دخل بيقول إيه؟ ها؟ فسلمت عليه فإذا وجهه إيه؟ يبرق. قال وشه كان بيبرق، بس لما جه بعد كده يفسر بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار، هو بينور ولا بيبرق؟ عرفت ايه؟ عرفت انا عايز اقول ايه؟ لما بيبقى مسرور بينور، ولما بيبقى فرحان بيبرق. عليه الصلاة والسلام النور بيزيد. يقول وكنا نعرف ذلك منه، كنا عارفين كده من النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة يا جماعة الشيء بالشيء يذكر، اللي كان يبص في وجه النبي كان على طول يوصف النور. ده مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا خمسة ولا ستة، لا ده كتير. بس بعض الصحابة يقول ان الناس وشه كان بينور زي القمر، وبعضهم يقول لا ده كان بينور زي الشمس، وبعضهم يقول لا ده كان بينور زي البرق. شو البرق بي سيدنا البراء بن عازب سئل، واحد بيسأله بيقول له ايه، اكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف زي الفضة بيضة كده وبتبرق؟ قال لا بل مثل القمر. لا وش النبي صلى الله عليه وسلم مش زي السيف بيلمع، لا زي القمر زي نور القمر. ده سيدنا البراء رضي الله عنه. الربيع بنت معوذ وهي امرأة من الأنصار رضي الله عنها وارضاه قالت كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الشمس، مثل الشمس، وشه زي الشمس في الضوء والنور. فسيدنا البراء بن عازب يقول زي القمر، والربيع بنت معوذ تقول زي الشمس. سيدنا ابو هريره رضي الله عنه يقول ما رايت شيئا احسن قط من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأيته رأيت الشمس تجري في وجهه. لو شفت تقول الشمس جاي بتجري في وجهه من النور عليه الصلاة والسلام. فشوف كل واحد بيوصف. سيدنا جابر بن سمرة حديثه عجيب قوي، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة اضحيان، يعني ليلة القمر فيها مكتمل بدء أمر 14، يقول رأيته في ليلة اضحيان فجعلت أنظر إليه وإلى القمر وعليه حلة حمراء فإذا هو أجمل من القمر عليه الصلاة والسلام. منظر عجيب وموقف عجيب جدا. بالليل النبي عليه حلة حمراء، والصحابي يبص للنبي يبص للقمر. إيه اللي خلاه يبص للقمر؟ إلا إذا كان شايف وش النبي نور أحسن من نور القمر. اللي خلاه رفع رأسه لفوق، اللي خلاه خطر في باله يبص فوق ناحية القمر، إلا لو شايف حاجة أجمل من القمر فحب يقارن. إيه القمر اللي على الأرض ده؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عرق عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرقت أثارير وجهه هو عرقان، فتمثلت بقول أبي كبير الهذلي الشاعر إذا برقت أسارير وجهه برقت كبرق العارض المتهللي. بتقول يعني لما كان بيبرق، لما كان بيصر برقت أسارير وجهه كبرق العارض العارض اللي هو البرق، السحاب اللي فيه برق. فدي أمنا عائشة. أبو بكر رضي الله عنه كان كثيرا ما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أمين المصطفى، أمين المصطفى إلى الخير يدعو، كأن وجهه طلعة البدر عليه الصلاة والسلام. ما دي أم معبد غصن بين غصنان فهو أنظر الثلاثة منظرا. اللي الماشي معاه هو الملفت للنظر عليه الصلاة والسلام بارز جدا. شفت سيدنا عمر كان يقول ايه؟ يقول للناس يقول ابيات عجيبه ايه؟ سيدنا عمر اللي قالها، هو واحد قالها قبل كده الزهير الشاعر العربي كان بيمدح هارم بن سنان بيقول له لو كنت من شيء سوى البشر كنت القمر ليلة البدر، كنت المضيء ليلة البدر. فسيدنا عمر كان يقول ابيات دي ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنت من شيء سوى البشر كنت المضيء ليلة البدر. لو ما كانش بشر كنا قلنا عليه هو القمر، هو أفضل وأجمل من القمر عليه الصلاة والسلام. فسيدنا كعب لما دخل بيقول فإذا وجهه يبرق، بيبرق وجهه من الفرح عليه الصلاة والسلام. الصحابة يوصفه يقول نعم كان إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين أسنانه، اللي يبص للنبي وبيتكلم يشوف زي نور طلع من بين سنان النبي صلى الله عليه وسلم. اللي وصفوا رقبة النبي ويقول وهي كأنها جيد دمية، كأنها عنق بتاعت دمية زي الفضة بتلمع كده وبتبرق ومنورة، جيد دمية أيها عرفت. فعليه الصلاة والسلام فكان وشه بيبرق، فقال له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. أحلى يوم في حياتك، ما أحلى يوم في حياته الإسلام، يوم ما أسلم، يوم ما أسلم. بس كاد أن أن يدخل النار أو يستجب، عمل ذنب. فمن اليوم ده بقى هو اليوم اللي هيعوضه من عن اللي فات وعن اللي جاي، ان ربنا تاب عليه والتوبة سوف تستمر معه الى ان يموت. يقول فقلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي، التوبة اللي انا تبتها مش هرجع تاني للتخلف عن الغزو، بس كملت التوبة ان اتخلص من مالي اللي حبسني. ماله اللي حبسه؟ الحيطان. قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي، طلع مالي كله، ما هو المال اللي يملكه الأراضي. الله، شفت الصحابي فكر إزاي؟ قال هو دي كان السبب عشان ما تبقاش سبب تاني، مش عايزه الأراضي والزرع والثمار عشان يبقى صادق في التوبة. فالنبي رحيم عليه الصلاة والسلام يقول له أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، امسك جزء من المال الأراضي اللي عندك وتصدق بالبعض. يقول فقلت يا رسول الله نصفه، طب اتصدق بنصه، النص صدقة انخلع منه وامسك النص. فالنبي قال لا تصدقش بالنص. قال فقلت ثلثة، فقال النبي نعم. شفت كان عايز يطلع من ماله كل الأراضي كلها الزرع كله، النبي قال له أمسك عليك بعض مالك. رحيم بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام. فقال كده يبقى هيتصدق بتلت الأراضي اللي عمله. قال فإني يعني أحتفظ بسهمي الذي بخيبر، اللي بخيبر اللي همسكه وبقى أصدق منه. ثم قال يا رسول الله وإن من توبتي، الله إيه التوبة الحلوة الجميلة دي، ده بيقول من التوبة بتاعتي اني اعمل كذا ومن التوبة بتاعتي. قال وان من توبتي الا احدث الا صدقا ما بقيت، فلقد نجاني الله بالصدق. قال كمان من التوبة بتاعتي ان الحد ما موت اتكلم بالصدق. الامر ده صعب جدا يا جماعة، الصدق ان الانسان يبقى صادق الى الممات امر صعب. احيانا في بعض المواقف تتطلب ان الانسان يعني ما يقولش الصدق، حتى انا مش هقول كذب، يستخدم المعاريض، لا ده هو مش هيعرض الصدق، الصدق الصدق الحقيقه لحد ما يموت. يقول فما اعرف احدا من الناس ابلاه الله في الصدق مثل ما ابلاني به. صعب الصدق يعني، بس ربنا نجاه بالصدق ربنا قال لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق من جاء موضوع ده موضوع كبير، وهتيجي فرصة إن شاء الله نتكلم فيه عن الصدق الصعب ده، صعب، ونسأل الله أن يجعلنا من الصادقين وأن يجعلنا من التوابين. السورة سمية سورة التوبة، سورة التوبة، علشان طبعا سيدنا كعب ملك، وقبل منه التوبة اللي ربنا قال فيها لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. لا مش ليتوبوا، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هنا في توبتين، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة عسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. تاب عليهم من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق ايه؟ ثم تاب عليهم. يبقى هنا في توبتين، يعني ربما أذكر لك بعض الأقوال فيها بعد قليل، وربما يعني أتجاوز هذا. بالنسبة للثلاثة دول، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجا من الله إلا إليه ثم تاب عليهم، ثم تاب عليهم ليتوبوا. هو ربنا كمان تاب على الثلاثة توبة ثم تاب عليهم. فربنا تاب على النبي والمهاجرين والأنصار توبتين، وتاب على الثلاثة دول ايه؟ توبتين برضو. انت ما انتبهت، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف ايه؟ وعلى الثلاثة، يعني تاب عليهم ولا لا؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. يبقى كم توبة؟ اثنين. فدي سورة التوبة، توبات توبات. أما تفسير أنواع التوبة تفسير عجيب، يعني وفي أقوال مختلفة للمفسرين. لما نيجي للآية يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. بعض العلماء يقول إيه؟ إن ربنا تاب عليهم في طريق الذهاب ثم تاب عليهم في طريق العودة، ده تفسير. وتفسير تاني يقول لك لا، التوبتين دول مرة في طريق العودة ومرة إيه؟ في المدينة. هم في توبتين، بس امتى التوبتين دول ايه سببهم؟ هو ده اللي ايه هتلاقي فيه اختلاف بين المفسرين. عرفتها ديت؟ وبعدين البعض يقول لا، التاب الله عليهم يعني ادام عليهم التوبه، ثبتهم على التوبه. في اقوال متعدده الحقيقه، انا اتجاوز يعني المعاني دي، واسال الله ان يفتح علينا بالعلم النافع ويلهمنا الصواب والسداد. طيب، سيدنا هلال بن أمية، ما ربنا تاب عليه، اللي راح بشره سعيد بن زيد، ومرارة بن الربيع ربنا تاب عليه، اللي راح بشره سلكان بن سلامة أو والده سلامة بن وقش رضي الله عنهم، وكل واحد تاب برضه. هلال بن أمية كان سبب تخلفه إيه؟ أهله اللي اتجمعوا بعد تفرق. فقال إن لله علي ألا أرجع إلى أهلي أبدا. خلاص مش هكلمهم تاني، ما عايز يتوب، عايز يكفر عن الله. السبب اللي خلاه يتخلف اللي كان يجلب له العذاب والغضب، حبيبي أنا السبب، فأنا مش هرجع لهم. هو مش قاطعهم ولا حاجة، بس مش هرجع لهم، مش هيقعد يتجمع معاهم ويقعد معاهم حبايبه ويسلم عليهم ويقابلهم، بس مش هيرجع يقعد معاهم. ايه؟ لان القعده دي كادت ان تتسبب له في ايه؟ في في في في غضب الله أو ذنوب أو معاصي أو عمل لا يرضي الله، ومرارة كان عنده حائط فانخلع منه تصدق به كله. فضل عندنا شوية برضو من الصادقين، دول كانوا 10، سيدنا أبو لبابة واللي معاه كانوا 10 برضو تخلف، بس دول عملوا حاجة مختلفة عن التلاتة. التلاتة دول استنوا لما النبي جاء عليه الصلاة والسلام، وبعدين راحوا وقالوا له احنا ما كانش عندنا عذر، فالنبي كان يقول لكل واحد ايه، اما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله ايه فيك. العشرة التانيين لما شعروا ان هم عملوا حاجة قبل النبي ما يجي عليه الصلاة والسلام، كل واحد منهم راح ربط نفسه في سارية من سواري المسجد. أبو لبابة متعود على كده، عملها قبل كده في غزوة بني قريظة رضي الله عنه، عملها قبل كده ربط نفسه، فراح كل واحد من العشرة ربط نفسه، قال لحد يربطني في السرير. عارف يتربط يعني ايه؟ يعني ما ينامش إلا هو واقف، وده موقف صعب جدا، يفضل واقف ليل ونهار، ما بيتحلش كده عشان ينام، لا ده يفضل مربوط ليل ونهار، لا يقعد لا يرتاح لا فيش حاجة إلا وقت الصلاة يفكوهم يصلوا عشان يسجدوا ويركعوا، وبعد الصلاة يتربط على طول. طب هياكل ازاي هو واقف؟ طب هينام ازاي هو واقف؟ طب رجليه هتتعب، دي ايام وليالي. كل واحد من عشر. فالنبي لما جه عليه الصلاة والسلام قال ما بال هؤلاء؟ قالوا حلفوا، حلف ألا يحل لهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخلفوا بغير عذر وربطوا أنفسهم وحلفوا ألا يحل لهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال لو جاءوني واستغفرت لهم، ولكن والله لا أطلقهم حتى يكون الله هو الذي يطلقهم، ما عندي أمر. لما تنزل التوبة بتاعتهم بقى خلاص، طالما لو كانوا جم وقالوا استغفر لنا ودعي لنا كنت دعتهم، قالوا كده انا ما انا بالذي اطلقهم حتى يطلقهم الله. فقعدوا كده مدة مش مذكورة في الكتب لحد ما نزل قول الله عز وجل وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله هو الغفور الرحيم. خذ لما نزل بيدي عسى الله أن يتوب، ربنا تاب عليهم. فلما نزلت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي لبابة من يحله، قال لا والله حتى يطلقني رسول الله صلى الله عليه وسلم، محدش يحلني إلا لما النبي هو اللي يحلني. عايز يتأكد إن إيه ربنا تاب عليه. ثم قال يا رسول الله العشرة، قالوا خذ أموالنا فضعها حيث شئت، خلاص أموالنا اللي حبستنا خذها. فربنا قال إيه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وإيه وتزكيهم بها وصل عليهم استغفر لهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. إلى آخر الآيات، آيات نزلت ما كل طائفة نزلت آيات بحكمهم بما يتعلق بهم من أحكام. فالعشرة دول نزل فيهم قول الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر إيه؟ سيئا. عمل الصالح كان مقدم هو الأول، والعمل السيء اللي هو كان الأخير، بس اعترفوا بذنوبهم. غير المنافقين ما اعترفوش، المنافقين ما اعترفوش، إنما دول اعترفوا. الفرق بين العشرة وبين الثلاثة إيه؟ العشرة اعترفوا وعقبوا نفسهم، كل واحد اتربط قال لهم اربطوني، لا ينام لا يرتاح لا مفيش تعب ليل ونهار، ما ده برضو هم وغم عقوبة. فقعدوا مدة: يا جماعة اللي يقول يا رب أنا أخطأت أنا قصرت، اللي ينكسر ربنا بيكبره، اللي ينكسر لله ربنا بيكبره، واللي يفتقر ربنا بيغنيه، واللي بيتذلل ربنا بيعزه، واللي بيوطي نفسه ربنا بيعليه. عرفت؟ شوف الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. لما تعترف بذنبك تقول يا رب أنا معترف، أنا أخطأت، أنا أذنبت، أنا قصرت، أنا فرطت، أنا أجرمت، أنا أسرفت. لما تعترف ربنا يجبرك. سيدنا بكر رضي الله عنه يقول نفسه: معلمني دعاء أدعو به في صلاتي. فالنبي يقول له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، قول كده: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك فإنك أنت الغفور الرحيم. لما تقول يا رب أنا ظلمت نفسي ظلم كتير، أنا ظالم، أنا مسرف، أنا متعدي، أنا مجرم، لما تقول على نفسك تعترف، لما تقول أنا ما عملتش حاجة، مش هو ده باب الدخول على الله، باب الافتقار والانكسار والتذلل. عرفت؟ فدول برضو اعترفوا، المنافقين ما اعترفوش، فكل واحد بيعترف برضو له خير. فدول اعترفوا وعقبوا نفسيهم. شوف الأحوال، أدي الأحوال الطيبة عشان يراجع نفسه: أنا غلطان، أنا مقصر، أنا مفرط، أنا استاهل، أنا استاهل، ويعاقب نفسه ويربط نفسه. وموقف صعب والله يا جماعة، لو تحط نفسك كده ليل ونهار مربوط مربوط، ها، لا نوم ليل ونهار في السارية، واخد الأكل هينزل ازاي، هتشرب ازاي، يدوبك يتحل يروح الحمام هيتوضى ويصلي ويتربط، والناس يروحوا بيوتهم وهو مربوط في الجامع. اللي حاسس ان هو مذنب مقصر بيعاقب نفسه وما يتهاونش مع نفسه في العقوبات، بيعاقبها اشد العقوبات. هذه الناس المخلصين، هذه الناس اللي بيبحثوا عن التوبة، دول التوابين ودول الصادقين. ربنا قال: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه اهل الصدق. في بقى توبة الكذابين، واحد كذاب يتوب الى الله باللسان بس، ومش عايز يعاقب نفسه ولا عايز يتعب ولا اي حاجه خالص. توبه الكذابين دول الناس الصادقين، ودول السلف بتوعنا، ودول الصحابه الكرام، نوعيات نوعيات عاليه جدا ونماذج يعني طيبه جدا رضي الله عنهم وارضاهم. سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه يعني حكى الحديث الطويل، وفي الآخر فسر الآيات طبعا اللي نزلت فيه في سيدنا أبي لبابة وغيره، وقال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، قال: ليس الذين خلفوا عن الغزو، وإنما خلفوا عن استغفار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دي الآيات اللي تتعلق بغزوة تبوك، الأحداث والتوبة. ويبقى موضوع التوبة يا جماعة، لأن السورة سميت بسورة التوبة. شوف فيها أحداث كتيرة جدا ومواقف كتير جدا، والمنافقين وغير المنافقين، وفيها أحكام وآيات كتيرة جدا. بس السورة سميت بالتوبة لأن التوبة شأنها عظيم. توبات النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. يغان على قلبي إيه؟ تغيرات، بعض التغيرات الطفيفة. التغيرات دي تحتاج إلى توبة. النبي كان بيتوب لها، قال إنه ليغان على قلبي، حصل له شوية تغيرات تحولات، وإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، في الرواية 100 مرة، علشان تغيروا الأحوال. ده القلب لما يكون على وتيرة واحد، أحوال حالة واحدة، ده حاجة عظيمة. يبقى في ترقي، في ترقي. لما القلب يتغير وأحوال القلب الإيمانية تتغير، التغير ده محتاج توبة. وشوف لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق، لأن في فريق من أهل الغزوة دي من الشدة، لأنه في وقت غزوة تبوك كادت الرقاب أن تنقطع من شدة العطش، قالوا احنا هنموت من شدة العطش. فالبعض كاد قلبه أن يزيغ، حصلت تغيرات في القلب، أحوال الإيمان اتهز شوية، كادت القلوب أن تزيغ. التغير ده محتاج توبة. المهاجرين والأنصار الحمد لله قلوبهم ما تغيرتش كده، بس حصلت كأنه حصل شوية تغيرات. التغير الطفيف في أحوال القلب يحتاج إلى إيه؟ توبة. عرفت في الأمور. فالناس لما كان يغان على قلبه ويستغفر الله ويتوب، فموضوع التوبة يا جماعة موضوع مهم جدا. مش ضروري التوبة أن أنت تكون وقعت في إثم أو معصية أو كبيرة، لا طبعا، ده أنت لازم تتوب من الكبيرة والذنب، لا، ده في توبة لما أحوال قلبك تتغير، لما الأحوال القلبية تتغير أنت محتاج توبة. وأنا طبعا كلنا، أقصد أنا وأنت، يعني أحوال القلوب، لما إيمانك يقل، لما إيمانك يضعف، لما حالتك الإيمانية تتغير، توب إلى الله. دي سورة التوبة. ده السورة سميت بموقف ما حصلش يمكن إلا في الآخر خالص، بس ده مهم جدا. الاسم ده التوبة، المصطلح، الموضوع ذاتنا، موضوع التوبة سميت باسم السورة، وفيها أحوال كتيرة جدا، بس ده أهم موضوع، عشان لما نيجي على سورة التوبة أنت تتذكر موضوع التوبة الأخيرة دي. فأهم حاجة أن أنت تتوب إلى الله. كل أنواع التوبة مطلوبة، التوبة من الذنوب والمعاصي، التوبة من النفاق والرياء، والتوبة من تغير أحوال القلوب. موضوعات كتيرة، وموضوع الصدق، وموضوع يا جماعة الرضا. سيدنا كعب بن مالك ما اعترضش، عارف العقوبة والهجر، ده الهجر ده من الله، فما اعترضش. طب بقية الصحابة، مفيش واحد قال للرسول ده كان يعني ما يستحقش كده، ما يستاهلش كده أبدا. رضا اللي ربنا بيحكم بيه نرضى ونسلم، احسن الظن بالله عز وجل. لا هو اعترض ولا حد من الصحابة اعترض، وبيحبوا بعض كلهم. بس عارف لو حد فينا دلوقتي تعاقب العقوبة دي، 100 واحد يقول لك هو فلان يستاهل، هو يستاهل كده بعد كل الخير اللي عمله، يستاهل اللي بيجراله ده، 100 معترض. حكم ربنا ما حدش يعترض عليه، التسليم والرضا. هو سلم ورضى، والصحابة سلموا ورضوا، وشوف الأزمة دي كلها كانت خير له، كل المحنة دي عشان ما يتعذبش في الآخر. هو كده خلاص خد اتمسحت عليه عنه الذنوب بالهم والغم ده وخلاص. الله، التدبير والتقدير، محدش عارف الأخدار ماشية ازاي، بس علينا الرضا والتسليم وإحسان الظن برب العالمين.